السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 192 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة مع أحمد 193، وقلنا هو أحمد بن محمد ابن عمارة. وقد تحدثنا عن كنيته، وتحدثنا عن نسبته كما بينها الحافظ ابن عساكر، وقلنا إنه قد توفي في سنة 362، وقلنا إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا واحدا وقفنا معه في المحاضرة السابقة. قد ذكرنا الحديث ثم وقفنا عند بيان درجة هذا الحديث، ونعيد الحديث على مسامعكم مرة أخرى. بالطبع هو في سند هذا الحديث، والحديث ينتهي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة، نسأل الله أن نكون منهم، يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أدى حق الله ونصح لمواليه وعفيف متعفف، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فذو ثروة من مال لا يؤدي فيه حق الله عز وجل، وفقير فخور، وإمام جائر، نسأل الله السلام. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الحديث، فهذا الحديث ستجده عند الترمذي بذكر الثلاثة الذين هم من أهل الجنة، دون أن يذكر فيه الثلاثة الذين هم من أهل النار. ثم جاء هذا الحديث كما جاء عند الترمذي، جاء عند أحمد في مسنده، وعند الحاكم في مستدركه، بذكر هؤلاء الستة كما سمعتهم في الرواية التي ذكرناها لك. وحدث خلاف حول تصحيح هذا الحديث وحول تضعيف هذا الحديث، فهناك من يحسن هذا الحديث كالترمذي عليه رحمة الله، وكالحاكم، كالذهبي، وهناك من يضعف سند هذا الحديث كشيخنا الألباني عليه رحمة الله. وبالتمحيص والتدقيق ثبت أن هذا الحديث هو حديث صحيح حسن السند، والحسن نوع من أنواع الصحيح، فهو على الراجح حديث أكرر حسن الايه حسن السند. هذا الحديث كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ستة، ثلاثة هم من أول من سوف يدخل الجنة ونسأل الله أن نكون منهم، وثلاثة هم من أول من سيدخل النار ونسأل الله ألا نكون منهم. تعال لننظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، سعينا أن نكون من الثلاثة الأول ومجتنبين أن نكون من الثلاثة الأخر. الثلاثة الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد. هذه مسألة بالطبع مسألة الشهيد، الشهيد له ذكره وله فضائله في القرآن وفي السنة، وأنه يغفر له من أول قطرة تسال من دمه، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون. بالطبع هناك استثناءات في كل قضية، وإنما المراد بالشهيد الذي استشهد في سبيل الله وجاد بنفسه لله خالص النية وخالص العمل. حينما تطلق هذه الكلمة تصرف إلى هذا. لماذا؟ هناك من يقال عنه إنه شهيد وقد يكون في النار، أليس كذلك؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مرة قطع لواحد أنه شهيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. لماذا؟ اكتشفوا بعد ذلك أنه قد انتحر وعالج نفسه الموت. هناك من قطع له بأنه شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. هذه حقائق، هذه حقائق. فهناك من يقال إنه شهيد ولكن لسوء النية أو لسوء الفعل لا يمكن أن نقول إنه من أول الذين سوف يدخلون الجنة. ومن هنا قال أهل العلم إذا أطلقت كلمة شهيد الشهيد وأطلقها الشارع فإنه يريد بها من خلصت نيته ومن سلم عمله، عشان تبقى واخد بالك من حاجة النور، من خلصت نيته وسلم إيه عمله. أما الثاني فعبد مملوك. أنتم تعلمون أن العبد المملوك لسيده عليه حوائج، وكثير من العبيد كان يلتفت إلى سيده بالكلية وينسى سيد الأسياد الله رب العالمين. هذا الحديث يقطع بأن العبد الذي يعطي لله حقه ثم هو لا يقصر في حق مواليه بل يكون ناصحا لمولاه ويكون سببا في هداية مولاه. وكم من عبيد قد اهتدى أسيادهم على أيديهم. هذا الذي استطاع أن يفعل هذا التوفيق أن يوفق بين حق الله سبحانه وتعالى عليه وبين حق سيده ثم يكون ناصحا لسيده مبلغا لكلمة الله، هذا أيضا له إكرامه وله كرامته عند الله رب العالمين. والثالث عفيف متعفف. وقلت في المحاضرة السابقة سنذكر الفرق بين العفيف وبين المتعفف، أليس كذلك؟ الرواية تقول عفيف متعفف، طب إيه الفرق بين الاثنين؟ اللي يعرف له عندي جائزة. إيه الفرق بين العفيف والمتعفف؟ لو عندي جائزة. نعم بس بدون يعني مش عايز أقول تعبير يزعلك يعني فزلك، يعني تكون عارف. طيب قول انت الاول مش عارف يعني ايه عفيف اول. طيب نعم، ما احنا قلنا بقى مش عايزين نخمن نخمن نخمن، لا اللي يجيب يبقى عارف، ما عارف ما يخمن، لانك هتخمن لابد وان تخطئ، لابد وان تخطئ. خلاص، العفيف كما قال اهل العلم هو الذي يحتاج ومع هذا لا يأخذ إلا الحلال، يتحرى الحلال، ده اسمه ايه؟ عفيف. عفيف يبقى لا يتحرى إلا ليه؟ إلا الحلال. يعني كتير من الموظفين الآن محتاجين لكن ما هوش عفيف. ما هوش عفيف ليه؟ ها؟ لأنه بيقبل الرشوة، يبقى ما بيتحراش ليه؟ الحلال بحجة الفقر، فيبقى ده فقير. خلاص، فقير ومع هذا عفيف. عفيف يعني ايه؟ يعني لا تمتد يده الى حرام بحجة الفقر وبعلة الفقر كما يفعل الكثيرون. متعفف لا يسأل الناس، بشوف هو فقير ومحتاج، ولذلك الفقير المحتاج حاجة من الاثنين، يا هتمتد ايده وياخذ الحرام خلاص، يا اما هيعمل ايه؟ يا اما هيسأل الناس، صح ولا مش صح؟ ده لا دي ولا دي، شوف تعبيري بقى، دي لا دي ولا دي، مع فقره واحتياجه فهو عفيف لا تمتد يده الى حرام. متعفف فهو لا يسأل ليه؟ لا يسأل الناس. وهؤلاء وصفهم القرآن الكريم حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحق. شوف إيه؟ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحق. شوف، يحسبهم الجاهل أغنياء من إيه؟ مش من العف، قال من الإيه؟ من إيه بقى التعفف؟ أو جالك التعفف هنا بقى، إيه هو التعفف بقى؟ ترك السؤال مع الحاجة، هذا القرآن بينها لك أهو، يبقى عرفت إيه هو التعفف؟ يبقى عفيف لا يأخذ الحرام، متعفف لا يسأل الناس ايه الحاف. اهو دي بقى احسبهم الجاهل ايه اغنياء. اغنياء انا عجبني كما قلت زمان، قلت ان بعض اهل التفسير قالوا قضية احسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ان كان معروف كده انك اذا مررت باثنين أحدهما محتاج والآخر معطي بتعرف حالهم، ودي مسألة تشوفها في الشارع كده، صح؟ تلاقي واحد ماشي وبتاع عمال يجري وراه ويشد ومدين ايده، تعرف مين فين السائل وفين المسؤول. هؤلاء كان يذهب إليهم الغني، الغني هو اللي راح له، ويظل يحتال عليه ليأخذ الصدقة، فيقف الغني بيتحايل عليه عشان يقول له عشان خاطري خد. لو انت معدي تقول مين الغني ومين الفقير بقى؟ انت شايف ده بيتحايل، فتعتقد ان الغني هو الفقير وان الفقير هو الغني. ادي يحسبهم الجاهل ايه اغنياء. الجاهل يعني ايه؟ مش الجاهل من الجهل، الجاهل بحالهم، الجاهل بحالهم اغنياء من الايه؟ من التعفف. من التعفف، هذه حقيقة، وهذا هو التعفف بقى. القرآن قال من التعفف، ايه هو التعفف؟ ترك السؤال مع الفقر والحاجة، الفقر والحاجة. هذا العفيف المتعفف هذا يعني انه قد رضي باقل القليل لانه محتاج، ومع هذا لا بياكل حرام ولا بيسأل الناس، فهو قد رضي باقل القليل الذي ساقه الله اليه. والرضا بالفقر ادي واحد، اثنين وكون ايده ما تتمدش لحرام ولا يسأل الناس، هذا صبر على الفقر. يبقى جمع بين الصبر وبين الرضا، كان لابد ان يكون من اول الداخلين ان شاء الله. ولذلك في حديث طويل، في حديث طويل في صحيح مسلم، حبر اليهودي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط وقال له: ومن اول الناس اجازة، أول الناس اللي هيجتاز الصلاة ويخش الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين، وخاص فقراء المهاجرين لأسباب كثيرة، منها إن هم كانوا في حال عفاف وإيه؟ وتعفف، كانوا في الحالتين، في حال عفاف وإيه؟ وتعفف، وتعفف. أما بقى اللي هيخشوا أول الداخلين جهنم والعياذ بالله، فخد بقى ذو ثروة من مال، إن شاء الله يعني ربنا موسع عليه، لا يؤدي فيه حق الله عز وجل، يعني حتى المفروض عليه ما بيطلعوش، اللي هو ايه بقى؟ الزكاة، الزكاة، الزكاة، خلاص حتى دي ما بيطلعهاش. وللأسف الشديد أقول لك كلمة، بعض الناس يقعد يحوش 2003 بالكاد ويبقى بيحوشهم علشان يتزوج او حتى يعمل عمره او يحج، وبعدين يجي يسال عليهم زكاه ولا لا، مع انه طلعان عينه فيهم وشايلهم لحاجه، لكن شوف قد ايه بقى يجي يسال عليهم زكاه مال ولا لا. وفي ناس عندها ملايين وما تعرفش يعني ايه زكاه اصلا، تعرفش يعني ايه زكاه اصلا. أذكر وأنا في إحدى الندوات في نادي الصيد زمان في التسعينات، حاجة وتسعين، 96 97 حاجة، وجاءني رجل بعد إحدى المحاضرات، وبعدين قال لي أنا عندي فلوس سايلة والله زي ما أقول لك كده 10 مليون، دول يبقى عليهم زكاة قد إيه؟ فقلت له ربع مليون. ما الزكاة معروف، انت بتقسم على 10 على 4، على 10 على 4. فقلت له ربع مليون، قال لي اطلع ربع مليون؟ راجل انت عندك 10 مليون، زعل اطلع ربع مليون وزعلان قوي. قال لا لا لا لا، انا بدي الناس كده وبعمل مش عارف. قلت له ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي. قلت له انت بتقول ده ما ينفعش، ده حق ثابت في مالك، ولازم تبقى عارف ومعتقد ان لما بيقابل شحات في الشارع يديله جنيه، واللي بيفتح له باب العربيه يديله جنيه، واللي يفتح مش عارف ايه يديله 5 جنيه، هو كده خلص الايه؟ هو فاكرك بقول لك طلع مش عارف عليه زك، لا عارف ولا عارف قدرها ولا نصابها ولا ميعادها ولا عارف اي حاجه. راجل وصلت ال 10 مليون ما انتش عارف يعني ايه زك. شوف الناس الخايبه، وناس زي ما قلت لك كده يبقى معاه 1000 واكلينه، يجي يقول لك ويبقى شايلهم لحاجه ضروريه جدا، ويجي يقول لك ازكي بيهم، ازكي عليهم قد ايه واعمل ايه واتصرف ازاي. وده الفرق بين اللي عنده وازع ديني واللي ما عندوش دين اصلا، الجاهل اصلا. وغضب جدا ان انا بقول له زكاه مالك ربع مليون جنيه، قال لي بقى انا اتعب واروح اطلع ربع ربع مليون جنيه كده؟ يا سلام، لا حول ولا قوه الا بالله. هدي دول عالم، يعني نسال الله لنا ولكم السلام. هو ده بقى يروح في سهره من السهرات مثلا، ممكن والله كما يعني حدثني بعضهم ده بيروح يسهر ما بيصرفلوش في السهره الواحده اقل من 10,000 جنيه في سهره مثلا، وزعلان قوي ان هو في سهره يروح يقعد سهره كده تفردكوا 10,000 جنيه ويرجع. شوفوا بيتجوز عياله ازاي، شوفوا بيعمل ايه، شوفوا كذا في الهلس 10 على 10. تيجي لحد حق الله بقى، ها، وتلاقيه كأنك أجلسته على شوك والعياذ بالله. يقول لك ايه ده ربع مليون يا راجل؟ ربنا بيديك 10، ربنا بيديك 10. طب اسال الله ان يرزقني ب 10 مليون واوريك انا هعمل ايه. ما تقولوا امين يا راجل، هشوفكم هشوفكم. يا راجل ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي صحيح يعني؟ الناس دي. ولذلك دول ربنا وصفهم في القرآن الكريم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهيبقى وبال عليه، وبال عليه. وده راجل حمار، يعني انت هتعيش على قد ما تعيش مش هتصرفهم، فهتموت وغيرك هيدفع بيهم، وانت هتخش جهنم، وانت هتدخل جهنم البعيد والعياذ بالله، والعياذ بالله. فربنا مديك ثروه لا تؤدي حق الله فيها، لا تؤدي حق الله فيها. ولذلك سبحان الله لما تيجي تقرأ في الترغيب والترهيب وأقوال أهل العلم في موضوع الصدقة وما إلى هذا، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأغنياء وأموال الأغنياء، يقول وفي أموالهم حق معلوم. خلاص دي آية، في آية تانية وفي أموالهم حق، ما قالش معلوم، ما قالش معلوم، قالوا كده لأن هم الأغنياء قسمين، قسم بيطلع الحق المعلوم اللي ربنا حدده له، وقسم جعل في ماله حقا غير معلوم، عمال يطلع ويدي يطلع ويدي على قد ما بيقدر. ولذلك الحديث اللي نبهك يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، اسمع اللي جاية، أو تصدقت فأمضيت. هو ده اللي هيقعد لك بقى، هو ده اللي هيقعد لك بقى، هو ده اللي هيقعد لك، إنك تتصدق تتصدق. ولذلك لو قلت لكم الإسلام سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الإسلام تجد إنه الدين الوحيد الذي حثك على أن تتصدق، وبين لك مدى أجر الصدقة، واللي بينفق ماله وفي السر والعلن وإلى آخره إلى آخره، ده مش كده وبس، لا، ده جعل من يعني فرائض هذا الدين إنك تحض الآخرين، لو أنت حتى مش مالك مال، تحض أصحاب الأموال على أن يتصدقوا. ولذلك احنا عندنا فرائض غيبة في الإسلام لما تيجي تعددها، وإن شاء الله هجمعها لكم، واخد بالك أنت، يعني إما أن يكون في خطبة الجمعة أو في محاضرة هنسميها الفرائض الغائبة، الفرائض الغائبة، إن في جملة من الفرائض غيبت، غيبت عند المسلمين. من هذه الفرائض الغائبة فريضة الحض، الحض، إنك تحث أصحاب الأموال، يعني أنت لو شايف صاحب مال، مش لازم يكون أنت عندك ملك وبس، شوف الإسلام، يعني يفرض إن أنا ما عنديش مال علشان يبقى في حق وتصدق وكذا وكذا وكذا، دور على أصحاب الأموال وحثهم، قول له طلع ادي فلان وشوف فلان واذهب لفلان، أنت كده يقول عليك صاحب مصلحة، تقول أصل يقوله مش عارف، يقول اللي يقوله، يقول اللي يقوله، انت نيتك ايه؟ انت بتعمل ده ليه؟ انت بتعمله ليه؟ ولذلك شوف ربنا لما جه في أرأيت الذي يكذب بالدين، المكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، مكذب بالدين يعني يوم القيامة، من علامات تكذيب يوم القيامة انك تنهر اليتيم وما تحسنش اليه، لانك لو عارف ان في يوم القيامة عمرك ما تعمل كده، عمرك ما تعمل كده. فذلك الذي يدع اليتيم، خذ اللي جايه، ولا يحض على طعام المسكين، مش ما يطعمش وبس، لا يحض، دي من فرائض الدين. ولذلك ترك هذه الفريضه سيكون سببا في العذاب يوم القيامه، سببا في العذاب، امسك اسباب العذاب، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسله ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ليه؟ عد الأسباب. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، خد التانية، إيه؟ ولا يحض على طعام المسكين، من أسباب العذاب، من أسباب العذاب، من أسباب العذاب، ودي من الفرائض الغائبة. شوف قد إيه بقى الإسلام اهتم بالفقير واهتم بالصدقة واهتم بالمساكين. فيجي واحد ربنا يوسع عليه، يوسع عليه، يا أخي الحق اللي بتطلعه ده زكاة لمالك، مطهرة ونماء لمالك، وأجر مدخر لك في الآخرة، وعصمة لك من عذاب النار، كل ده مش في بالك. لكن زي ما قلت، زي ما قلت، والله تعالى بص للتغفيل اللي احنا عايشين فيه، انك تيجي مثلا تروح منادي في المسجد، يا اخواننا تبرعوا وتصدقوا ان شاء الله في عيد جاي، في رمضان جاي، في كذا في كذا في كذا، عشان الفقراء والمساكين، ونقدر نعين الفقراء والمساكين وما الى هذا. تبص تلاقي بعد ما توجع قلبك ربع ساعه تبرعوا تبرعوا تبرعوا تبرعوا تبرعوا، تيجي تبص تلاقي ايه الحصيله كلها 60 70 جنيه 100 جنيه 200 جنيه كده. في نفس اليوم تلاقي واحد عامل فرح، كانوا من ضمن اللي قاعدين، وقام دفع ربع جنيه، عامل فرح، خد بالك انت، اتفرج على الهلس الموجود واسأل نفسك كلفه قد ايه. شوف العالم المغفله بكل معاني الكلمه، العالم اللي ما بتفهمش بكل معاني الكلمه. اه والله شوفوا بينفق قد ايه، ها يبخل ويبقى معاه. والله في ناس كده يعني معاه 3 4 جنيه في جيبه ويقول لك لا كفايه نص جنيه عشان يفضل لي حق السجاير. في ناس كده. انت هتروح من ربنا فين؟ انت لما تقف تتحاسب هيكون مصيرك ايه؟ هيكون مصيرك ايه صحيح؟ الناس دي هيكون مصيرها ايه؟ لكن الناس ما بتفكرش. فاللي يبقى معاه ثروه من المال هذا ولا يؤدي حق الله في هذا المال يويل يوم القيامه من الله سبحانه وتعالى، وماله ده يكون عليه حسره وندامه والعياذ بالله، والعياذ بالله. خلاص؟ الثاني بقى، وفقير فخور. انت عارف اهل العلم بيعجبوا قوي بالحكايه دي، يقول لك وهذا له العجب، هذا له العجب. تفاخر وهو نوع من انواع التعالي على خلق الله، خد بالك. احيانا يكون مسببا، الراجل يبقى له منصب، يبقى له مال، فتلاقيه منتفخ بماله، منتفخ بمنصبه، منتفخ بقوته وعزوته، لكن يبقى فقير تعبان ومتعالي. على ايه بقى؟ يعني شوف شوف حاجة حتى ما لهاش أساس ولا سبب. بإيه؟ أو على إيه؟ يعني الفقر بيكسر أصحابه. ده متعالي على إيه؟ ده متعالي على إيه؟ ودي كارثة والعياذ بالله. إنه يعني أحيانا السبب يعطيك بعض العذر. لما يبقى فيه سبب أو بيديك بعض العذر. لكن يبقى السبب منتفي والبني آدم متعالي، هذه كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس. فالتعالي والتفاخر نحن نهينا عنه مع وجود سببه، فما بالك بقى إذا كان ملوش سبب أصل، سبب أصل. طب متقنعر ومنتفخ على إيه؟ على إيه؟ فهذه كارثة. الثالث والأخير إمام جائر. محتاج أكلمك فيها؟ طبعا أنت معايش ده، أنت معايش، أنت شايف وعارف كويس أو حافظ زي اسمك. الحمد لله تتقلب من جور إلى جور. آه والله إمام جائر، ظالم بكل معاني الكلمة. أنت عارف مجرد إنه يشبع ويبقى في الشعب واحد جعان هذا جور، مجرد انه يلبس في الشعب واحد عريان هذا جور. فبالك ده بقى مش بياكل ويشبع ويلبس بس، بس كده انا قلت اللي انا عايزه. بس شعب بيئن، ناس بتئن، يبقى نايم وناس بتئن في السجون بغير وجه حق او لانها قالت كلمه حق. هذه كارثة بكل المقاييس يا أخي. أنا بستغرب والله، يعني بستغرب، يعني لما يجي واحد زي عمر بن الخطاب ويقول لو تعثرت بغلة في العراق كعبلت لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريق. بغلة، أمال اللي مضحرك 70 مليون ده هيروح فين؟ اه والله اللي مبهدل 70 مليون ده هيروح فين؟ بغلة، بغلة. وعمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز، يعني منارة من منارات العدل. لما يكثر من البكاء عند الموت ويقولوا له يعني لما وقد عدلت بين الناس، فيبقى يطلع خايف لا يكون ظلم واحد. قل لو عدلت بين الناس وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. ده العالم اللي معانا دي ما بيحسوش ولا ايه؟ ولا ما تفهمش. واحد يقول في جهنم، وده ليه؟ ما هو فعلا انما يخشى الله من عباده العلماء. الناس دي كان عندها علم وعشان كان عندها علم كان عندهم خشيه، اما دول جهله ما بيفهموش الالف من قوس الدوله في الدين. وبعدين ورا منهم بقى الهتيفه والمنافقين اللي بيصوروهم ان هم قمه العدل وقمه الديمقراطيه وقمه الحكمه و و و الى اخره. وانت عارف طبعا، وانت عارف طبعا لو قلت مش عارف دي تبقى مصيبه خلاص. فهذه كارثه بكل المقاييس. فده من اول الثلاثه الذين سيدخلون جهنم، نسال الله لنا ولكم السلامه. نعم. طب ما انا قلت لك المتعفف، ما انا قلت لك العفيف المتعفف لا ياخذ حراما ولا يسال الناس الحافا، خلاص ده امر واضح. اما الفقير الفخور اللي تعالى عليك تيجي تكلمه تلاقيه بيكلمك من مناخيره، تيجي تساله تلاقيه بيزدريك، تيجي تعلمه تلاقيه بيحتقرك كده. متعالي تعالي على ايه؟ ما تفهمش. التعفف غير التعالي، التعفف ترك المساله، واما الافتخار التعالي على خلق الله. تعفف مساله تتعلق بالاخذ والعطاء، والفخر يتعلق بالمعامله. لما يجي يتعامل معاك تلاقيه شامخ، واخد بالك انت بتكلم زي عبد القليط كده. بتشوف عبد القليط اللي بيجيبوه في اه ده مثال اهو. خلاص. بننتقل بعد هذا إلى أحمد المئة. نعم. إيه؟ إيه؟ في إيه؟ بيقول أو قال مسلط، ما هو المسلط الجاهل مسلط على رقاب الناس على خلق الله. ما ذكرتها لأن هي اللفظان متساوية. خلاص. بننتقل إلى أحمد المئة والأربعة وتسعين، وهو أحمد بن محمد بن عمار المكنى بأبي جعفر السلمي. والسلمي اللي هي قبيلة بني ها السليم هذه، وهي قبيلة عربية. المتوفى سنة 278. المتوفى سنة 278. طبعا الحافظ ابن عساكر بيقول انه نزل دمشق وسمع بها وحدث. خلاص. وذكر له الحافظ ابن عساكر حديثا فرعه سمعك. هو في سند الحديث، والحديث بينتهي سنده الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. عبد الله بن عمر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أنا بقول لك رعاه سمعك، رعاه سمعك ليه؟ ده بعض للناس بينطق بهذه الكلمات على أنها آية من القرآن الكريم. كان في فيلم بيجيبوه زمان يقول له يا ابن ربنا بيقول ابغض الحلال الى الله الطلاق. طبعا ما هم بهايم ما فاهمين حاجه كده. ده الاشد والانكى ان واحده مدكتره جابوها في التلفاز، في واخده دكتوراه في علم الاجتماع، بتقول هذا الكلام. قالت الله وربنا بيقول ابغض الحلال الطلاق. خلاص. طبعا المذيع اللي قاعد مقطف ما هوش عارف لا قران من سنه، مقطف بكل معاني الكلمه والله، واللي قاعدين ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه، وهو كله ماشي وخلاص. هذه واحده. الثانيه حتى الذي يعلم انها ليست من القران، هذه كلمه اشتهرت على السنتنا، ولكن هل هي صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هنا اللي قدامي ده حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل طلاق. وبرضه في محاضرة هنبقى عايزين نتكلم فيها يعني ما ينسب إلى الله ولم يقل، زي ما في ناس بتنسب إلى الرسول ما لم يقل، في ناس النهاردة بتقول ربنا قال كذا وربنا ما قالش. يعني في ناس مش كلام مع بعض يقول لك يا عم مالكش دعوه ما تضايقهاش، كلمك عن زوجتك مثلا وكذا، ده ربنا قال ان كيدهن عظيم. هو ربنا قال ان كيدهن عظيم؟ هو ربنا قال ان كيدهن عظيم؟ هو قال كده؟ هو ده كذب على الله، ده كذب على الله. خلاص ربنا قال ايه؟ إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ما قالش إن كيدهن، لكن الناس بتقول كده. خلاص دي من الأمور التي ينبغي أن نلقي لها بالا، أن نلقي لها بالا. فأبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، هذا كلام منسوب الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث موجود، الحديث موجود في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة، خلاص، وعند الحاكم في مستدرك. الرواية اللي فاتت لو تفتكروا ثلاثة يدخلون، أنا رجحت كلام الترمذي وأهل العلم على كلام الشيخ الألباني، وأنا ما قلتش ليه، أنا ما قلتش ليه، خلاص لان دي عايزه لها محاضره لوحدها. تمام. هذا الحديث الذي نحن بصدده كما قلت تجده عند ابي داود في سننه وعند ابن ماجه في سننه وعند الحاكم في مستدركه. هتجد ان الحاكم لما ذكر هذا الحديث علق عليه بالصحه، ووافق الحاكم على هذا الذهبي عليه رحمة الله. تجد أن شيخنا الألباني عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف سنن ابن ماجة، بل وذكره وهو يتكلم عن أحاديث الطلاق في الإرواء، في إرواء الغليل، وعلق عليه بالضعف أنه حديث ضعيف. وهذا كلام مال إليه أبو داود نفسه راوي الحديث، ومال إليه المنذري، والحق والصواب مع أبي داود ومع الألباني عليه رحمة الله. فالراجح أنه حديث ضعيف، والحق فيه أنه حديث مرسل. مرسل يعني الغالب في رواياته عدم وجود عبد الله ابن عمر، وهذا الحق فيه أنه حديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. هذا حديث كما قلت على الراجح هو حديث ضعيف. اللي ضعفوا هذا الحديث نظروا إلى شيئين، وده دي قاعدة دايما، التضعيف لابد أن أنت تنظر فيه إلى السند وتنظر فيه إلى المتن. فاللي ضعفوا هذا الحديث ضعفوه عن طريق السند، فالسند فيه انقطاع، وضعفوه عن طريق المتن. عن طريق المتن ليه؟ قالوا الحلال يستوي فيه الفعل والترك. الحلال يستوي فيه الايه؟ لما يبقى الشيء حلال يجوز انك تفعله، يجوز انك تفعلوش، يستوي فيه الفعل والترك. واما البغيض فالراجح فيه الترك، فلا يلتقيان، لا يمكن ان يكون الشيء حلالا بغيضا. لو قلنا حلال فقد انتفى عنه البغض، ولو قلنا بغيض فقد انتفى عنه الحل. يبقى ما دام هو حلال فلا يمكن أن يكون بغيضا، بل قد يكون هذا الطلاق واجبا، واجبا إذا ثبت أن المرأة خليعة، ترتكب الفاحشة، لا تصلي، كذا كذا، أو العكس، المرأة رأت أن زوجها رجل لا يصلي، رجل فاجر، رجل كذا رجل كذا، بيجب أن تطلب الطلاق. ده في الحالات الشرعية الدينية. في الحالات البدنية، المرأة التي تتزوج وتكتشف أن الرجل مجبوبا أي بلا عضو، أو عنينا عضوه لا ينتصب كعضو الصبي ولا يقضي لها وتراها وتخاف على نفسها من الفتنة، فلها هذا ويجب عليها هذا إن خافت على نفسها العنت. إذن في كثير من الأحيان الطلاق يكون واجبا في حالات شرعية وفي حالات بدنية. بل إن القرآن الكريم قد يعني ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ما إذا اختارت زوجاته ما لا يرضي الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كل، خذ اللي جاية، وأسرح كنا صراحا جميلة. الصراحة الطلاق، الطلاق. فلو هنفترض أن واحدة طلعت وقالت أنا اخترت الحياة الدنيا وزينتها، يبقى الطلاق في حق النبي دلوقتي بقى إيه؟ بقى واجب. بكده ربنا قال له طلع على طول، خلاص، ما كان له أن يخالف أمر الله. ولذلك الطلاق رحمة من الله، ولكن لا يوضع إلا في مكان صحيح بشروطه وقيوده، فكيف يكون بغيضا؟ ومن هنا رأى هؤلاء أن هذا الحديث لا يصلح سندا ولا يصلح متنا. فمن ناحية السند الراجح أن فيه انقطاعا، ومن ناحية المتن أنه يخالف قواعد الأصول، فلا يمكن أن يجتمع البغض والحل في شيء واحد، فإما أن يكون حلالا وإما أن يكون بغيضا. الذين أرادوا أن يدافعوا عن صحة هذا الحديث قالوا إن هذا الحديث جاء من طريق موصول، وهذا لا يصحح الحديث بل يزيد الحديث اضطرابا لو أننا أردنا أن نشرح القضية. فقولهم جاء من طريق موصول هذا كلام لا يستقيم. وثانيها قالوا إنه الشرع بغض الطلاق مع حله لا لذاته، فهو ليس بغيضا لذاته، فالطلاق في ذاته حلال، وإنما هو بغيض بالنظر إلى أسبابه، بالنظر إلى أسبابه. فمن أسبابه سوء العشرة وعدم المؤالفة وعدم إقامة حدود الله وما إلى هذا، فبالنظر إلى أسبابه يصير بغيضا طبعا. وهؤلاء أيضا نرد عليهم بأننا نبغض السبب لا نبغض الشيء، هذا هو الأصل، نبغض السبب ولا نبغض الأصل الشيء. ومن هنا الراجح في هذا الحديث عدم الصحة، فلا تكرروا. إنما نقول للذي يريد أن يطلق كما قال الله: اتق الله بحيث لا يطلق إلا بحق. ونقول للتي تريد أن تطلق: اتق الله بحيث إنها لا تطلب الطلاق إلا بحق. ومن هنا كما أعطى الله الرجل حق الطلاق إلا أنه أمره بتقوى الله، وأنه إذا أراد أن يطلق فعليه أن يطلق وأن يسرح بإحسان. وكما أن الشرع أيضا أعطى للمرأة حق أن تطلب الطلاق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيما امرأة طلبت طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا هو ما ينبغي أن نلفت النظر إليه. أما أن نعمم الأمر، أبقى راح أطلق واحدة عشان ما بتصليش، يوم يجي واحد يقول لي أبغض الحلال إلى الله الطلاق، اتنايل. أنا لو قعد كده هقول له اتنايل لجاهل، إيه اللي أبغض الحلال الطلاق؟ راح أطلق عشان ما بتصليش، تقول لي ده أبغض الحلال، ده طلاق واجب، ده واجب عليا إن أنا طلقت، ده واجب عليا إن أنا طلقت. امرأة زوجها لا يصلي سكين سبب للدين، وراح طلب الطلاق، نقول لها لا ما تطلقيش وابغض الحلال الى الله الطلاق؟ ده كلام يقال؟ ده كلام يقال؟ هذه امور ينبغي ان نلقي لها بالا، ان نلقي لها بالا. لماذا؟ لاننا نضع الامور في غير موضعها للاسف الشديد، في غير موضعها للاسف الشديد. وعشان قلت لك هذا الحديث رعاه ايه؟ رعاه بالك. أو بالك ليه؟ لأنه بيتردد على أسئلتنا كثيرا، بيتردد. أنا أذكر وأقسم لك دي معايا أنا بقى شخصية، مش معايا حد تاني. قبل زوجتي اللي كانت معي هذه كنت مزوج أنا شخصيا عقد قران، فالمفروض إن أنا هدخل يوم الخميس. يوم الخميس أنا طلقت يوم الأحد، يعني كانت دخلت الخميس انا طلقت يوم الاحد على طول كده خلاص. هذه التي طلقتها بغير ذكر اسباب، فجأة وجدتها قبل الفرح بتخطط انها هتخلع الحجاب وهتشتغل وكلام بقى كده يعني. وبعدين يعني انا كنت بس على طول كده بقفل، ما فاللي حصل لها حتى في الكلام لما جيت اتكلم معاها يعني رفعت صوتها وتطاولت، فكانت النتيجة ان انا دخلتها المستشفى. ده من الاخر يعني عشان تبقى عارف يعني خلاص اكسرتها كده على طول يعني. وانا واحد من الناس، المرأة اللي يعلو صوتها عليها ولا تقل ادبها ده يبقى ان شاء الله اخر يوم بقفل، ما بعرفش بعمل ايه. بقى هتقول لي بقى بالشرع، بالشرع على غلطان ومخالف، لكن هذه ده شيء فيا انا عارفه، انا بقر اهو، ده شيء فيا مركب فيا كده بعمى خلاص، ما اعرفش واحده تهين راجل، ما اعرفش الكلام ده، ما اعرفوش. اقول له عيب فيا، يقول لي نعمل كده يا دكتور، ارد عليه اقول له ايه؟ طب ارد عليه اقول له ايه؟ لا انا بقول ده عيب يا ابني، انا بقول الشرع يا حبيبي امر، اذا اقتضى الامر ان تضرب فلا تلطم خدا ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما. خلاص انا بقى عملت كل ايدي، تبقى تمشي مع الدكتور ولا مع الشارع. انا بقول لك هذا عيب فيا، وانا قلت لك، وانا قلت لك انا فعلت صوابا، انا ما فعلت صوابا، انا بقول ابني فيه يعني الصواب اللي انا عملته انني طلقت خلاص، ده كان الصواب. لكن اللي حصل ده خلاص، دي دي دي دي قضيتي مع نفسي بقى، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم خلاص. ووصل الأمر خلاص إلى أن هنطلق، نطلق ما في مشكلة. قضية بقى أن أنت راح تطلق المأذون نفسه بقى، أنت هتقول له يقول لك طب أنت يعني عسى الله ليه؟ عسى الله ليه؟ قلت له يا سيدي خلاص، دي واحدة عايزة تخلع حجابها، دي واحدة عايزة تشتغل، دي واحدة علت صوتها علي وقالت يعني خرجت عن حد الأدب، خلاص خلاص. أيوة بس لازم تبقى عارف إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. بقول لك واحد عايز يخلع الحجاب تقول لي أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ طبعا اديته يومها وأنا سكت له راخر يعني، إيه أبغض الحلال الطلاق؟ في الآخر تقول جوزها أنت كده، جوزها أنت، قال لي مش أنت عاجبك وهي خلع حجابها؟ لو تتجوزها أنت بس، ما تعجبنيش انا. فهذا وضع الكلام، وضع للكلام في غير موضعه، في غير موضعه. فانت راح تطلق لغرض شرعي، وبعدين يطلع يقول لك ابغض الحلال، ابغض حلال ايه وابغض حلال ايه؟ فدي ناس ما هي فاهمه هذا الكلام، هذا الكلام خلاص. نعم مالها؟ دي في شرعنا، ده في شرعنا، انا بتكلم على شرعنا، انا بتكلم على شرعنا. صحيح، ما هو سيدنا نوح وسيدنا لوط كان عنده امراه كافره وكان عنده امراه كافره، بيحج عليا؟ انا بتكلم عن شرعنا بس، مفيش دعوه هتدخلني في شرع تاني. لا، هضطر اسالك سؤال تاني، هسالك سؤال تاني، انت خالي من المعاصي بتتوب ازاي؟ ما ينفعش. عايز تتوب؟ ربنا قال فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم. ايه رايك؟ هترد عليها تقول لي ايه؟ انا عايز اسمعه هو. هترد عليها تقول لي ايه؟ والله وده كان عند فرعون. فانا بتكلم في شرعنا، ما تكلمني، كلمني في الشرع الاسلامي. كلم على الاسلام ارد عليك بالاسلام. اما الشرع السابقة ولكل جعلنا منكم شرعة ربك، ده قانون فرعون، ده حاجه ثانيه خالص. نعم. ما احنا قلنا بقى نتكلم في المواضيع دي كثيرا ان شاء الله، اللي هو ان تنسب الى الله ما لم يقل، ده موضوع نتكلم فيه خلاص، لكن خلينا في ابغض الحلال دلوقتي خلاص. يبقى مفيش حلال وهو ها بغيض، وهو بغيض. لا خلاص ماشي. نعم. نعم. لا وده كان سبق لسان مني، الاصلح عقد النكاح. خلاص يا حبيبي اديتك حقك وما تزعلش، ده ارجع اللسان للاسف. خلاص. تعال بقى الى احمد المئة وخمسة وتسعين، وهو احمد بن محمد بن عمر المكنى بابي سهل الحنفي اليمامي. الحنفي يعني ايه؟ يبقى هتروح للمذهب غلط. حنفي نسبة الى بني حنيفة، وانت عارف ان القبيلة دي بني حنيفة، بنو حنيفة دول سكنوا مكان اسمه اليمامة اللي كان منهم مسيلمة. ايوه كده، اللي كان منهم مسيلمة. خلاص، هو الحنفي نسبة الى بني حنيفة اللي سكنوا فين؟ في اليمامة، ولذلك يقال الحنفي اليمامي. خلاص، يبقى حنفي دي القبيلة واليمامي دي ايه؟ المكان، اليمامة. خلاص. الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم دمشق مجتازا الى مصر، يعني كان هدفه ايه؟ مصر، فعدى على دمشق وقعد فيها شوية. خلاص، وقعد فيها شوية، وبالطبع سمع بها وحدث. الحافظ ابن عساكر بيذكر له روايات، لما بيجي يربط بين الرواية والرواية كل ما يجي يسبق رواية يقول لك ومن غرائبه. ومن ايه؟ غرائبه. ليه الحافظ ابن عساكر قال الكلمة دي؟ هو نفسه ساق كلام اهل العلم عنه وان كان مختصرا، لكن انا جبت لك من المظل بتاعته، يعني نقل ما ذكره عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكر ما نقله عنه ابن ابي حاتم في كتابه الطيب الجرح والتعديل. قالوا عن الرجل ده ايه؟ ابن ابي حاتم، وده بقى اللي زي ما بيقولوا هذا الشبل من ذاك الاسد، ابن ابي حاتم وابوه ابو حاتم الاثنين من جهابذة الحديث والجرح والتعديل، وكل علم هذا الشخص من ابيه، من ابيه. خلاص، يعني ورث علم ابيه حتى في الكتب. فابن ابي حاتم بيحدث بيقول سألت أبي عن، وبياخد علم من أبيه، وهيجي لنا يوم هنتكلم عنه وعن أبيه، وجاء الكلام عنهم في تاريخ ابن عساكر الاثنين. خلاص، بيقول أبو حاتم بقى حدث ولداه بيقول له قدم علينا وكان كذابا. كان إيه بقى؟ كذاب. وذلك كان له غرائب كده، يقعد يقول حاجات وينسبها للثقات ويألف ويعمل. ففاسينه يعني، ما تخافش، مش عارفينه، عارفينه. يبقى كان ايه؟ كان كذابا. وابو حاتم يقول كتبت عنه ولا احدث عنه، كتب عنه بس عشان يبين للناس ها كذبه، لكن ما حدثش عنه، ما حدثش عنه. فتساق رواياته للدلالة على كذبه، للدلالة على كذبه. ده ما قاله ابن أبي حاتم. الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد بينقل كلام ابن عدي في الكامل، بيقول حدث بأحاديث مناكير عن الثقات، وحدث بنسخ وعجائب. الدارقطني عليه رحمة الله بيقول هو متروك الحديث. يبقى هو مصيبة في حد ذاته، هو مصيبة في حد ذاته، اللي هو أحمد بن محمد بن إيه؟ ابن عمر الحنفي الإيه؟ اليمامي. ده مصيبة. شوفوا في سند أي حديث أعرف إن دي كارثة في السند. ساق له الحافظ ابن عساكر أحاديث يشير بها إلى غرائبه، يعني إن هو كان بيجيب حاجات غريبة مش عشان يقول لك إن دي روايات صحيحة. فساق منا رواية تنتهي إلى ابن عباس، وما أكثر ما يكذب على ابن عباس. تعرفين حتى أنا في المعرض في كتاب، كان عندنا واحد زمان في شبرا ما بيخطبش غير منه، كل جمعة حلو بحضرها منه. وكنت أنا في الوقت ده صغير لسه في إعدادي، فكنت مغرما بهذا الكتاب، فرحت شاريه. طبعا اكتشفت فيما بعد ان الكتاب من ألفه الى يائه باطل، لا تصح نسبته لابن عباس، كل مكذوب على ابن عباس. كتاب في التفسير اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. طبعا في شويه حكاوي بقى وشويه كلام عن ابن عباس حاجه ايه، خد بالك انت، وكله مضروب. وشفته في المعرض ونبه صاحب المكتبة، قلت له هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس فلا تبعه. قال والله ده أول ما تخش معرض يمين كده مكتبة هتلاقيها المصري السعودي دي، ونبهت صاحبة على هذا، قلت له هذا كتاب لا يباع، لا يباع. قال لا لا إن شاء الله نشيل النسخ وننبه. تروح بعد كده تلاقي النسخ موجودة وبتباع. ربنا يهدي. شايف فلوس، يقول لك بعد ما طبعنا نخسر ثمنه، لا نخسر الناس دينهم بس. مصيبة والله. ما دي قلة الأمانة، يعني هي دي عدم الأمانة. زي ما لبينا اللي بيبيعوا شرايط عمرو خالد وكتب دول بيبيعوا ضلال للناس، مع ذلك في ناس بتبيع برضه. فتقول ايه؟ نعم الحمد لله، الحمد لله. ف الرواية دي بينتهي سندا إلى ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة. اسمع بقى الرواية وحلاوتها. إن في الجنة شجرة أصلها، جذور بتاعتها طلع الدين بقى، أصلها في منزل رجل من بني هاشم لا أسميه لك. أصل الشجرة طالع من بيت واحد في بني هاشم. روح بقى دور في مكة كلها شوف الشجرة دي طالعة منين بالظبط. كلام غريب طبعا. وفرعها في السماء، سماها الله عز وجل خيرة. يعني الشجرة دي بقى اسمها ايه؟ خيرة. فإذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا، فإنما يعني تلك الشجرة. ايه رأيك بقى في الرواية؟ يلا عم، من روايات أبي زيد الهلالي سلامة، أبي زيد الهلالي سلامة. خلاص ساق له. ولذلك عداه من الغرائب ابن عساكر، فبيقول لك ومن غرائبه، راح أجيب لك رواية تانية بينتهي سندها إلى أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي بين المغرب والعشاء، لما تقعد تصلي بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين، كالمتشحط بدمه في سبيل الله. خد بالك حاجة شديدة أوي، يعني اشمعنى ما بين المغرب والعشاء وكالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني زي اللي مات وغرقان في دمه في سبيل الله. كل هذا مما ضعفه أهل العلم وعدوه من غرائب هذا الكذاب الوضاع، من غرائب هذا الكذاب الوضاع. هنقف بقى مع أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن المنكدر المكنى بأبي بكر القرشي التميمي المنكدري. طبعا قرشي بأصله من منين؟ من قريش، وتميم دي قبيلة بطن من بطون قريش، بطول العرب معروفة يعني. ومنكدري ده اسم إلى الجد، جدهم كان اسمه المنكدر فبينسبوا إليه، فبينسبوا إليه. هذا الرجل كان علامة حفاظة، ولذلك الذهب يعمل له ترجمتين، واحدة في تذكرة الحفاظ، واحدة في سير أعلام النبلاء. فشو بقول إيه؟ واحدة في تذكرة الإيه؟ الحفاظ، شوف مكانه فين، واحدة في سير أعلام النبلاء، فهو من الحفاظ وهو من أعلام النبلاء. وطبعا في ميزان الاعتدال برضو للذهبي أثنى عليه خيرا كثيرا وهو يسوق الحكم عليه. أسمعك بقى، وهو قد توفي في سنة 300، قيل 44 وقيل 14 قيل 40، المهم هو توفي بعد سنة 300، لكن كم بالتحديد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. ابن عساكر بيرجح إلى 44 344، الحافظ للذهبي بيرجح أنه كان سنة 314، المهم أنه من علماء القرن الرابع لأنه توفي في بداية هذا القرن. كم بقى؟ الله أعلم، خلاف في هذا بين أهل العلم. الحافظ الذهبي أثنى عليه خيرا كثيرا. تحب تسمع قال إيه؟ يبقى لو عايز تسمع هشوفك يوم الاثنين إن شاء الله، وما تنسوش لقائنا غدا بإذن الله تعالى في مسجد علي مع شرح السنة الإمام الباوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله لكم. أفضله بظاهر غيب، أنت قلت لي وأنا مش لازم أسمعها.